الدين تكاد السماوات يتفطرن منها وتنشق الارض وتخر الجبال هدا. والى من يوجه هذا الخطاب؟ الى رسول الله. انزلي بالزنا صار الجالسون حول النبي وجن جنونهم وصارت دماء الغضب في عنقهم. ولكن النبي كما عهدناه بحلمه ووقاره وجلاله وسكينته وادبه واخلاقه يجلس في هدوء يرسل الحكمة كما يرسل القمر اضواءه قدية. امر الرسول اصحابه ان يهدأوا